الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو غرة شهر جماد الآخر لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 57 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وآخر كتاب الصلاة وهو باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه يعني بيصلوا، وطائفة بإزاء العدو يعني مقابل العدو أو أمام العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة، يعني كل طائفة أنهت الركعة بتاعتها لوحدها، مش دول مش الأولانيين استنوا التانيين عشان يكملوا معاه، وهنعرف التفصيل في الكلام بعد كده. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات ابن جبير، خوات خ واو ألف تاء، خوات ابن جبير، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، يعني صلاة الحرب كانت في ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة مجموعة صفت معه يعني وقفت تصلي معه، وطائفة وجاه العدو أمام العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، فضل واقف، فأتموا لأنفسهم اللي كانوا بيصلوا معاه، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وقفوا مكان، وقفوا قدام العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال الإمام: الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو مروي عنه الحديث يعني اللي هو عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة، حثمة حاء ثاء ميم تاء مربوط، حثمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت يعني حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، وقفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر الصف الثاني في نحر العدو في مقابل العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود يعني السجدتين يعني سجد وقعد وسجد وقام، وقام الصف الذي يليه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، يعني فضلوا التانيين واقفين اللي خلصوا السجود بتاعهم، واللي ما سجدوش سجدوا بعد ما خلصوا قاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، يعني الصف الثاني طلع المكان الأولاني والأولاني رجع مكان الثاني، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو في مقابل العدو برضه، يعني عكس الموضوع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. جابر كان بيحكي القصة وبيحكي الحديث في مجلس من الناس، وكانوا شايفين ان الملوك والأمراء بالحراس بتوعهم بيعملوا كده معاهم، فدابر عشان يوضح لهم الصورة أكتر بيقول لهم زي ما الحراس بيعملوا مع الأمراء بتوعكم دلوقتي. قال الإمام رحمه الله: ذكره مسلم بتمامه، يعني الإمام مسلم ذكره زي ما احنا ذكرنا، وذكر البخاري طرفا منه، يعني البخاري ذكر جزء منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. الحديث أو الكلام عن صلاة الخوف بيبقى مؤرق شوية ومزعج شوية، لأنه بيبين قد إيه المفروض يكون حرص المسلم على الصلاة بصفة عامة، ده رقم واحد، وعلى صلاة الجماعة رقم اتنين، لأنه حتى في شد، حتى في الحرب، في الخوف، صلاة الجماعة مشروعة ومطلوبة، ولو ما صليناش جماعة الصلاة مطلوبة، يعني من الآخر الصلاة مطلوبة في كل الأحوال، حتى لو الواحد بيموت الصلاة مطلوبة لو كان واعي وقادر. طبعا ما أقصدش بيموت يعني مش مش مش مش قادر يعملها، أنا أقصد يعني مهما بلغ من التعب يقوم يصلي. ولأنه حد كتير كتير بتقال لي أنا إن هو بيرجع مرهق من الشغل، مرهق من الكلية، مرهق من السفر أيا كان، فلا بيقول أأجل الصلاة لغاية لما أريح شوية وأقوم. لا، مفيش حاجة اسمها تأجيل الصلاة بحيث إنها تخرج عن موعدها إلا لضرورة أو لحاجة زي ما بينا قبل كده، لكن أنا تعبان لا أقوم أصلي حتى لو أنا تعبان. وإحنا قلنا إن قبل كده إن الخشوع مش شرط في صحة الصلاة، وبالتالي وبالتالي يعني لو صليت لو صلى الواحد صلى وهو تعبان يقوم يصلي صلاته صحيح إن شاء الله، لكن المهم لا يخرج الصلاة عن وقتها. ودي تقول لي حاجة تانية مهمة، الناس اللي بتنزل زي ما قلنا قبل كده في الوضوء، الناس اللي بتنزل مثلا تنزل الشارع رايحة مشوار ولا أيا كان ووضوءها ينتقض، وبالذات الكلام ده بيحصل مع البنات الحريم، إن هم مثلا ما بيلاقوش مسجد فاتح فيه مصلى حريم عشان يصلوا، يدخلوا يصلوا فيه أو يتوضوا الأول وبعدين يصلوا، فبتقول خلاص بعد ما أروح أخلص اللي ورايا أروح وأصلي اللي عليا بقى، صيام بقى فضلت بره ظهر وعصر ومغرب عشان. بقول لا، ده في أثناء الخوف الصلاة مشروعة، ثم مفيش، إحنا خاليين عن المية، إحنا مش المية موجودة في كل حتة، وهي لو احتاجت تدخل حمام هتدخل في أي حتة، هي مش يعني المضطر بيركب الصعب. هي معلش أو هو بقى، خلينا عامل الموضوع، لو عايز يدخل حمام حالا حاق يعني زي ما بنقول في اللغة العربية، ماسك نفسه على الآخر، هيعملها فين؟ هيتصرف ويعملها. نفس الحوار كده، الصلاة وقتها هيخرج، الصلاة خلاص بقت شوية شوية دقايق والصلاة هتنتهي، خلاص اتصرف. اللي مش لاقي مية ده معلش يعني المية لن يخلو منها مكان، موجود عند البيعين وموجودة في الشارع في الأسبلة، حتى لو افترضنا لو هي بنت مثلا تدخل، انا بقول لها تدخل عند محل من المحلات الموجودة المنتشرة في الشوارع كلها وموجود فيها بنت مثلا، او حتى موجود فيها رجل، وتستأذنه وتقول له معلش انا عايز اتوضى عشان اصلي، لو منعها خلاص ساعتها هتروح لغيره، ولو اتمنعت خالص ماشي ساعتها مش هنقول لها حاجة، لكن هي تحاول. وفي المشكلة في لو الكلامي على اللي مش بيحاول او مش بتحاول، فلا ما ينفعش. واللي طبعا والحاجة التانية طبعا انه يأخر الصلاة عشان مش عارف بيسافر، ولا عشان مش بيسافر عشان مش عارف مثلا يوقف الاوتوبيس وينزل يصلي، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. وزي ما قلنا قبل كده لا يصلي، وطبعا ده في تفصيل عشان ما حدش ياخد الكلمة دي بس ويمشي، في تفصيل انا قلته ساعتها في وقت الصلاة وفي اركان الصلاة، في مواقيت الصلاة وأركان الصلاة نرجعوا له على موضوع إمتى ينفع يصلي وهو راكب القطر أو الأوتوبيس أو غيره، أيا كان المهم في الموضوع إن الصلاة ما تطلعش عن وقتها، الصلاة ما تطلعش عن وقتها. صلاة الخوف زي ما واضح معنا من الحديث هيها زي صلاة الأمن. طبعا الخوف ضد الأمن، يعني مش صلاة لها صفة مخصوصة زي صلاة الاستسقاء مثلا، أو صلاة العيد، أو صلاة الجنازة. لا، هيها صلاة الأمن، هي الركوع والسجود والقيام، كل حاجة زي التانية، إلا إن هي بس ربنا اختصها سبحانه وتعالى بنوع من التسهيل بسبب الظروف المحيطة بالمسلم ساعتها، بظروف الخوف. يعني صلاة الخوف أصلا شرعت في القتال، لكن هيجي بعد كده معانا إن هي اتسمت بصلاة الخوف مما يدل على اتساع نطاق الأسباب بتاعتها، فيشمل القتال وغيره. لكن خلينا نتكلم بناحية القتال بقى، لأن هي اللي شرعت فيه في الأساس، وهو ده التفصيل اللي فيها. فهي تشرع صلاة الخوف في كل قتال ليس بحرام. طبعا في قتال حرام، في قتال حرام، القتال الحرام لا تشرع فيه صلاة الخوف. ليه؟ لأن الرخص زي ما الجملة المشهورة عندنا في الفقه لا تناط بالمعاصي. يعني اللي رخص لا تناط بالمعاصي، يعني واحد بيعمل معصية لله عز وجل ما ينفعش أقول له ترخص، ما ينفعش أقول له ربنا مسهل عليك. لا، زي ما واحد مثلا زي ما قلنا في صلاة السفر، واحد مسافر يعصى ربنا، يدخل سينما، يقابل بنت، أيا كان المعصية اللي هيعملها، ما ينفعش أقول له. طبعا هو مش هيفكر ساعتها أصلا، يعني هو واحد بيعصى ربنا هيفكر أنه يصلي أصلا؟ بس لو افترضنا يعني ما ينفعش أقول له ترخص، تمام. واللي ورد معنا في الأحاديث إن هي النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين بس، وده بسبب إن هي الحروب بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت معظمها في سفر. لكن لو افترضنا جدلا إن هم في موقعهم، في مكانهم، في بيوتهم، مش في بيوتهم آسف، في بلادهم المسلمين، وبالتالي مش مسافرين، وبالتالي ما عليهمش صلاة قصر، فهيصلوها صلاة إتمام، صلوها صلاة إتمام. يعني الأربعة يصلوها أربعة، يصلوها أربعة، ولو السفر، ولو هم في السفر يصلوها طبعا مقصورة. وأصل مشروعية الصلاة، أصل مشروعية الصلاة، صلاة الخوف يعني، قوله سبحانه وتعالى، إنه قوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. طب الأول نذكر سبب نزول الآية، أو سبب نزول الصلاة. هو سببها أنه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر تامة بنفس الشكل التي نزلت عليه في معركة ما، مش معرفتش أجيب المعركة أو المكان اللي هم صلوا فيه، وكانوا في حرب. فلما المشركون شافوا كده، بعد ما خلصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلاة الظهر، ندم المشركون على إن هم ما اغتالوش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما هجموش عليهم يعني. فعزموا على ذلك في الصلاة الآتية، يعني خلاص قالوا خلاص الصلاة اللي جاية هنغتالهم وندخل ونهجم عليهم وهم منشغلين في صلاتهم. طبعا هم شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل كده في مكة، لما بيدخلوا الصلاة ما بيسمعوش حد ولا بيشوفوا حد. فلما المشركون عزموا على ذلك، نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فعلمه صلاة الخوف ثم صلاها بعد على أوجه في أماكن. يبقى تاني الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، دي في سورة النساء، وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينة. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم، يعني الحرب خلصت والخوف راح، فأقيموا الصلاة، أي على وجهها الذي أنزلت عليه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ده أصل مشروعية الصلاة، وطبعا والأحاديث اللي احنا ذكرناها وغيرها. وكانت أول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاها خوفا هي صلاة ذات الرقاع، وده طبعا يخلينا نقول إن المعركة اللي نزلت فيها الآية ديت هي معركة ذات الرقاع. وصفاتها ليها صفات كتيرة، مش هي دي الصفات بس أو الثلاث أحاديث اللي احنا قريناهم دول، مش هم دول الصفات بس اللي هي وارد عليهم، في صفات كتيرة يعني بعض العلماء وصلها لأكثر من 10 صفات. وده راجع لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في أيام مختلفة وأشكال وهيئات مختلفة. السبب في الاختلاف ده أنه صلى الله عليه وسلم بيتحرى وبيحاول يقرب على قد ما يقدر في كل واحدة منهم، يعني أنه يجمع ما بين حاجتين، أنه يجمع الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، لأن هو يعني هو مش مطالب، يعني ما ينفعش أنه يدخل في الصلاة ويسيب المسلمين ظهورهم للمشركين أو وجوههم للمشركين بدون حراسة. فلا، هو بيختار الأوفق بحيث أنه يختار الأحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة في نفس الوقت. الإمام الشافعي اختار من أكثر من 10 دول، هم اختار منهم أربعة أشكال أو أربعة أنواع. يعني الأربعة أنواع دول هنقسمهم، طبعا مش معنى كده أن الباقيين غلط، بس هم دول الإمام اختارهم يعني ترجحوا عنده أكتر من الباقيين، وهم بيجمعوا يعني مش هيضروا، يعني مش هتعمل مشكلة لو احنا ما التزمناش بيهم أو التزمنا بيهم، هم شاملين لكل الأنواع. يعني الأربع أنواع دول متقسمين على حالتين. حالة الأولى حسب حالة القتال، يعني حالة الأولى في حالة عدم القتال، الحالة الثانية في حالة القتال. حالة عدم القتال مش معناه أن هم يعني في حالة سلم، لا، حتى حالة عدم القتال هو الحالة مثلا زي الحراسة، في قدامك عدو بس انت ما بتقتلوش حالا في الوقت اللي انت بتصلي فيه، زي الحراسة، زي المرابطة. المرابطة اللي هي حرس الحدود، يعني اللي هو واقف على الحد اللي بيننا وبين العدو، او عدم التحام القتال، يعني هم موجودين الاثنين في ارض المعركة بس ما فيش قتال بين الاثنين. دي عدم القتال. القتال ان هم الاثنين في المعركة، المعركة سايرة حاليا وشغالة دلوقتي، ودي الحالة التانية، او ديت دي الحالة التانية. الحالة الأولى فيها 3 أنواع، احنا قلنا هم 4 أنواع الإمام الشافعي اختارهم، 3 منهم في حالة عدم القتال وواحدة الأخيرة في حالة القتال. الثلاثة اللي في عدم القتال في كيفية عامة تصلح لكل الأحوال. الحالة الثانية انه يكون العدو، او النوع الثاني انه يكون العدو في جهة القبلة. النوع الثالث انه يكون العدو في غير جهة القبلة. يبقى تاني أنواع صلاة الخوف أو أحوال صلاة الخوف حالتين: الأولى عند عدم القتال، الثانية عند القتال. عند عدم القتال تحتها 3 أنواع أو 3 أشكال للصلاة، برضو بتختلف باختلاف الحالات. حالة الأولى كيفية عامة تصلح لكل الأحوال، النوع الأول يعني كيفية عامة تصلح لكل الأحوال، النوع الثاني إنه العدو في جهة القبلة، النوع الثالث العدو في غير جهة القبلة. النوع الأول أو الشكل الأول اللي هي الكيفية العامة اللي هي تصلح لكل الكل، دي في حالتين: حالة إما أن يكون العدو في جهة القبلة لكن بينه وبين المسلمين ساتر، أو هو في غير جهة القبلة لكن المسلمين كثر، مسلمين كثر. والصلاة تتصلى إزاي في الوقت ده أو في الحالة ديت في النوع ده؟ إن الإمام هيقسم، الإمام اللي هو المسؤول عن الجيش أو المسلمين، المهم الكبير في الجيش ساعتها، هيقسم الناس فرقتين، او المسؤولين هيقسم الناس فرقتين، واحده هتقف للعدو والتانيه هتصلي معاه الصلاه كامله، والتانيه تصلي معاه الصلاه كامله. الصلاه كامله يعني لو كانت 4 يصلي 4، لو كانت ركعتين يصلي ركعتين، يكبر لغايه من اول ما يكبر لغايه لما يسلم ويخلص السلام. دول يروحوا مكان اللي واقفين قدام العدو، واللي كانوا واقفين قدام العدو يجي مكانهم. الإمام يصلي بهم نفس الصلاة تاني، بس طبعا هينوي هو بيها نفل وهينوي بيها هم فرض، فيبقى كده الجماعة تحققت للجميع. النوع التاني أو الشكل التاني من الصلاة في الحالة التانية اللي هو أن يكون العدو في جهة القبلة، احنا نقول الكافية عامة تنفع للكل. الحالة الثانية أن يكون العدو في جهة القبلة وليس بينهم وبين العدو ستر. مفيش عدو، مفيش ستر ما بين العدو بين المسلمين بحيث انه يحجب الرؤية مثلا، او يخلي فيه نوع من الـ من الـ من التساهل او عدم الـ الـ الـ الـ الـ التشدد، او مفيش تنشن، او يعني بحيث ان العدو فيه ستر ما بينه وبينه. فهل لو انا في صلاة وهو جالي هلحق ان انا اطلع بره الصلاة واروح له يعني. مهم الحالة ديت هي اللي فيها الحديث الثاني اللي احنا قلناه، حديث جابر ابن الحديث الثالث اسف، حديث جابر بن عبد الله، اللي هو ايه بقى كيفيه الصلاه؟ الامام هيصلي بيهم صلاه واحده، الامام هيصلي بيهم صلاه واحده، يعني مش هيصلي صلاتين، مش هيصلي مرتين زي الحاله الاولانيه، هيصلي صلاه واحده. هيرتبهم صفين او اربعه، هيصلوا كلهم، يدخلوا كلهم مع الامام من اول التكبير الله اكبر، كلهم يكبروا مع بعض ويركعوا مع بعض، يقرأوا مع بعض، يركعوا مع بعض، يرفعوا مع بعض، وبعدين الإمام هيسجد، وهيسجد نص الصفوف اللي معاه، إذا كانوا صفين هيسجد صف، وإذا كانوا أربع صفوف هيسجد صفين، والصف الثاني أو يعني الصف اللي هي اللي إحنا اللي هي ما سجدتش هتفضل واقفة وعينيها على العدو طبعا لأن هم في جهة القبلة. هيفضلوا واقفين لغاية لما المجموعة الأولانية تخلص السجود مع الإمام طبعا، الإمام هيطلع يقف أو هيقف أو هيقعد يتشهد زي ما على حسب بقى على آسف هي الإمام هيطلع يقف أو يقعد يتشهد على حسب برضو الحالة، يعني هيصلوا أربعة أو اتنين، والتانيين اللي هم ما سجدوش هينزلوا يسجدوا، يخلصوا السجود بتاعهم ويطلعوا. بعد ما يطلعوا زي ما ورد في حديث جابر هيطلعوا مكان الأولانيين، والأولانيين هيرجعوا مكانهم، والنص التاني من الصلاة هيمشي بنفس النظام. الإمام هم كلهم هيصلوا مع بعض القيام والاعتدال، والقيام والركوع والاعتدال منه، وبعدين الإمام يسجد والصف اللي وراه يسجد، اللي هو كان المؤخر في صف الأولاني، اللي هو كان المؤخر في صف في المرة الأولانية هيسجدوا كلهم، وبعد ما يخلصوا يقعدوا للتشهد أو يقعدوا أو يطلعوا للركعة اللي بعدها، وآسف هم يعدوا التشهد مفيش غير كده، هم نهاية الصلاة معاهم. المجموعة الأخيرة هتنزل تكمل سجودها، وبعدين تلحق الإمام في التشهد ويتشهدوا كلهم ويسلموه مع بعض. أرجو أن الموضوع يكون واضح لأن أنا شوية أنا ما بعرفش أشرح كويس، ولو ما فيش حاجة واضحة طرق التواصل معايا معروفة، أو حتى بلاش التواصل معايا، اللي عايز يقرأ يدخل يقرأ ويعرف كيفية الصلاة موجودة في على النت. حالة التالتة أو الكيفية التالتة أو النوع التالت، أن العدو يكون في غير جهة القبلة أن العدو يكون في غير جهة القبلة. الإمام هيقسم المسلمين قسمين، واحد هيقف في مقابل العدو ده بره الصلاة خالص بقى، والتانية هتروح تصلي مع الإمام. الإمام هيصلي بيهم، يكبر ويقرأ ويركع ويعتدل ويسجد ويقعد ويسجد، وبعدين يقوم على حسب بقى الصلاة. احنا نفترض ان هي صلاة ركعتين بس، لان غالب الحروب بتكون برا، او هنقول الحالتين ماشي. الحالة الاولانية ان هم بيصلوا ركعتين، الامام هيصلي بهم ركعة ويقوم للركعة التانية، وهم بعد اول ما الامام يقول الله اكبر ويطلع للركعة التانية ينووا في انفسهم مفارقة الامام ويكملوا صلاتهم لوحدهم والامام لسه واقف، يكملوا صلاتهم الركعة الأخيرة اللي فضل لهم ويسلموا ويروحوا مكان الناس التانيين اللي هم واقفين في وش العدو. ده طبعا الحديث الثاني اللي هو حديث سهل بن أبي حثمة، هيروحوا مكان الناس اللي كانوا واقفين وسط قدام العدو، والناس اللي كانوا واقفين قدام العدو هيرجعوا يدخلوا مع الإمام ينووا الاقتداء به، هينووا الاقتداء به وهو يكملوا معاه الركعة اللي هو فيها، هيقرأوا ويركعوا ويعتدلوا. المهم بعد ما يخلص السجود الأخير اللي هو خلاص هيقوم منه للتشهد، الإمام هيقول الله أكبر ويتشهد تمام، بس ما يسلمش، وهم هيكملوا الركعة بتاعتهم ويرجعوا يلحقوا الإمام في التشهد عشان يسلموا معاه، ينالوا فضيلة التسليم معاه. ده في حالة الركعتين. في حالة الأربع ركعات الإمام هيصلي بأول اتنين، هيصلي بأول صف أو بأول مجموعة من المجموعة الأولانية الركعتين ويقعد يتشهد، ولما يقوم هم يسلموا، هم ينوي المفارقة ويسلموا، يروحوا مكانهم مكان الأولانيين، والأولانيين دول يجوا مكانهم ويكملوا عليهم ركعتين، وبعدين هم يخلصوا ركعتين بتوعهم والإمام ويرجعوا لحال الإمام في السلام. برضو نفس الحوار، هي نفس الشكل تقريبا، بس هي زيادة ركعة، وموضوع التشهد ده ممكن يعمل مشكلة في الفهم ولا حاجة. دي ثلاث أنواع مندرجة تحت الحالة الأولانية اللي هي حالة عدم القتال. الحالة الثانية بقى اللي هي حالة القتال، دي فيها نوع واحدة بس هو عند التحام القتال، دي ملهاش بقى كيفية ولا لها شروط، ملهاش أي حاجة فيها، تقريبا كل يعني معظم الشروط اللي بنشترطها في الصلاة أو الأركان بتوع فيها. يعني يصلوا رجالا يعني ماشيين، وركبانا ركبين، يستقبلوا القبلة أو ما بيستقبلوهاش، أو يستقبلوها وما يستقبلوهاش في نفس الصلاة، مرة يروح يمين ومرة يروح شمال، مرة يروح ناحية القبلة مرة يروح ظهره للقبلة، ويركع ويسجد وهو بيومئ يعني بالإيماء يعني براسه. طبعا السجود هيكون أخفض من الركوع، بس المهم أنه هيومئ حتى لو كان قادر. وسبحان الله، وده برضو يبين أهمية الجماعة، إن هم حتى وهم في حالة القتال ديت، لو أمكن إن هم يقتدي بعضهم بإمام فهو أفضل، حتى لو اختلفت الجهات، يعني واحد رايح يمين واحد رايح شمال، أو واحد مد ظهره التاني، مش مشكلة، وحتى لو تقدم المأمومون على الإمام. وده مروي عن ابن عمر. وطبعا قبل ما يروى عن ابن عمر، هو ثابت بقوله تعالى حافظوا على الصلوات، سورة البقرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا أو ركبانا إن كنتم خائفين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني صلوا زي ما نزلت. ومن تسهيل الله عز وجل ومن تيسيره علينا، إنه في هذه الحال، في حالة التحام القتال ديت، بيعذر المرء في كل حاجة إلا في موضوع الكلام، يعني لا يتكلم ولا يصيح، لو تكلم وصاح الصلاة تبطل. طبعا لو احتاج للكلام والصياح يتكلم ويصيح، يعني ما بقولوش ما تصحش أول ما تدخل الصلاة، الموضوع مش مقفول، لا، الفكرة أنه لو استغنى عن ذلك ما يعملش، لأنه لو عمل هاي الصلاة وتبطل. لكن يعذر مثلا في كثرة الحركات، يتحرك يمين وشمال ورايح وجاي وبتاع، ويعذر في ضرب العدو حتى كمان، يعني ممكن لو هو معاه سيف يضربه، أو معاه سلاح بندقية ولا مسدس يضربه، وهو ده كله ده في الصلاة. وطبعا المهم في الموضوع، طبعا واحد ممكن يقول طب إيه المهم في القصة، يعني الصلاة احنا مطالبين ان احنا نكون خاشعين فيها وخاضعين ومستكينين لله سبحانه وتعالى، صحيح، بس الصلاة ليها حرمة، وقت الصلاة ليه حرمة. وربك اللي قالك ان انا عاوزك تقوم لي قانتا، هو اللي قالك لما تيجي ما يكون في خوف قوم صلي بالكافية اللي انا قلت لك عليها. فالله عز وجل هو أدرى، وزي ما بنقول في الأمثال، يعني لا تكن ملكيا أكثر من الملك. تمام. ده آخر الكلام، أو مش آخر الكلام، ده نهاية الكلام في كيفية الصلاة، صلاة الخوف. فاضل بقى 3-4-6-5 أحكام متفرقة كده. الحكم الأولاني إن صلاة الخوف ليست مختصة بالفرائض، بل كل صلاة، يعني لو فرضا يعني عايزين نصلي العيد وإحنا في خوف نصليه إزاي؟ بالكيفية اللي إحنا قلناها، ما هي ركعتين، وصل كل صلاة ركعتين، كل صلاة يا إما ركعتين يا إما ركعة. وإحنا عندنا 3-4 كيفيات نصلي بيهم زي ما إحنا عاوزين. السنن، تراويح. الموضوع يعني الفكرة في الموضوع انه ما نخليش الخوف حاجز بيننا وبين الصلاة. ده الحاجة الأولانية. الحاجة التانية إن ودي بقى اللي احنا كنا أشرنا ليه في أول الكلام خالص، إن سبب الصلاة ليس القتال، يعني ما تسمى لم تسمى صلاة القتال، لم تسمى صلاة القتال، إنما سميت صلاة الخوف. ده معنى إن كل اللي يتحقق عنده خوف، كل اللي يتحقق عنده خوف تشرع ليه الصلاة. زي مثلا الخوف من الحريق، الخوف من الغرق، أيا كان الخوف اللي هم اللي يصيب الإنسان، خوف من سارق، خوف من قاتل، أيا كان. ويدخل فيها، ودي نقطة مهمة جدا، إنه مجموعة، إنه واحد مسلم مثلا في وسط كفار متشددين، وهو عارف إن هو لو لو لو صلى وسطهم أو أظهر إسلامه زي ما بيحصل هنا كتير في أوساط نصارى مصر، وهناك في الصين، في الدول الشيوعية، الصين والاتحاد السوفيتي زمان كانوا بيقتلوا على على على على إظهار الشعائر، ولو صلى قصادهم حد ممكن يضروه، فده واحد خايف. فده لو لم يستطع إنه يأتي بالصلاة على وجهها، ده ممكن يصلي بكيفية الصلاة اللي احنا قلناها دي، حتى ممكن يصلي بكيفية الصلاة اللي هي التحام القتال، اللي هي الحالة التانية عند القتال نفسه، انه ما يصليش لجهة القبلة، وما يصليش ويصلي إماء ويركع وهو مومئ، ويصلي راكب وهو قاع وماشي، يصلي في كل حاجة، يصلي في كل حال يعني. ودي دي دي مهمة جدا، وتنفع زي ما قلت الناس اللي هم خائفين من إظهار إسلامه. الحكم الثالث، انه لو المسلم صلى صلاة الخوف عشان هو خايف من حاجة مظنونة، يعني هو مثلا يعني في القتال مثلا هم واقفين يصلوا، او هم قاعدين كده شافوا ظل سواد كده في الافق جاي ناحيتهم، فخافوا انه يكون عدو، فصلوا صلاة الخوف، وبعدين بان بعد كده ان هو مش عدو، فالواجب عليهم ان هم يعيدوا. دليل ان في قاعدة عندنا معروفة بتقول لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني أنا ظنيت حاجة وتصرفت على أساس الظن ده تصرف مخالف للطبيعي أو مخالف اللي مفروض كان يحصل، وبعدين بان خطأ الظن ده، فالتصرف المبني على الخطأ على الظن الخاطئ ده ملغي. يعني أنا صليت صلاة الخوف، هنمثل بالكلام ده، صليت صلاة الخوف بناء على ظن خاطئ، ظن بان بعد كده انه خاطئ، ان في عدو جاي، وبعدين بان انه خاطئ، يبقى ساعتها اعيد الصلاة بصفة طبيعية. الحكم الرابع، انه احنا طبعا في صلاة خوف، فيستحب تخفيف القراءة وتخفيف كل حاجة. يعني انا اقرأ بالحمد لله رب العالمين وبس لو انا عايز اخفف القراءة. طبعا في الركعة، ودي برضو حتى في القيام اللي الإمام هيقف فيه بحيث ان المجموعة الأولانية تخلص وتروح مكان التانية والتانية تيجي وتلحقه، ده طبعا يطول بحيث ان التانيين يلحقوه، لكن وهم نفسهم في الجماعة يخلصوا الصلاة بسرعة، يخلصوا الصلاة بسرعة. الحكم الخامس، ان المصلي ممكن يصلي وهو في الخوف، في حالة الخوف في القتال، في الحرب، ممكن يصلي وهو شايل السلاح زي ما قلنا، حتى هو ممكن يضرب بالسلاح، لكن ده بشرط انه يكون السلاح طاهر. لو ما كانش طاهر يحطه جنبه او يحطه تحت رجله، طب لو احتاج انه يشيله يشيله، لو اضطر انه هو يشيله وما فيش سبيل غير كده، لا يفضل يشيله وما يعدش. طبعا احنا قلنا ليه، انه احنا قلنا في الطهارة في شروط الصلاة انه من شروط الصلاة انه يكون طاهر ولا يحمل شيئا نجسا، ولا يحمل شيئا نجسا، عشان كده قلنا ساعتها برضو حتة انه الاب يقف او الام تقف وهي شايلة بنتها ولا ابنها وهو عامل على نفسه، لا دي ما تنفعش، لا تحطه وما تشيلوش. ولو عرفت انه عامل على نفسه هو او عمل على نفسه هو هي واقفه بيه، تحطه وهي واقفه. لو ما رضاش يسكت والدنيا باظت، تقطع صلاتها وتروح تغير له وترجع له وترجع لصلاتها تاني، لكن ما تصليش وهي حامله النجاسه. وكذلك المصلي في الخوف، الا لو زي ما قلت اضطر ان هو يشيله. اخر حاجه، صلاه المغرب، ودي كانت ممكن تطرأ على الاذهان. احنا دلوقتي اتكلمنا في صلوات كلها زوجيه، الفجر، الظهر العصر مقصورين أو مجموعين العشاء، أو مقصورين أو متمين العشاء. لكن صلاة المغرب الصلاة الفردية ديت دي برضو نفس الحوار أو شبه الحوار. هو المجموعة الأولانية اللي هتصلي مع الإمام هتصلي الركعتين الأولانية ويتشهدوا ويسلموا هم، وهو يقف للركعة الثالثة ويستنى المجموعة الثانية تيجي وتكمل معاه، هتصلي بقى طبعا ركعة معاه وهتكمل ركعة بعد كده، وبعدين يتشهدوا وبعدين يصلوا الركعة الأخيرة. كده احنا انتهينا من كل الصلوات الا صلاة الجنائز. وصلاة الجنائز مفردة بالذكر لان هي مش خاصة بالصلاة بس، يعني الصلاة صلاة الجنائز داخلة تحت كتاب اسمه كتاب الجنائز او كتاب احكام الجنائز، لان يعني الجنائز الصلاة دي جزء منها، صلاة الجنازة ده جزء منها، لكن في بقى في تغسيل وفي تكفين وفي أحكام متفرقة، في شغل كتير في الجنائز، عشان كده خدت كتاب لوحده. لكن كتاب الصلاة بالنسبة لنا احنا كده انتهى في 57 مجلس، والحمد لله. يعني آسف مش في 57، احنا خدنا في الطهارة جزء، في خدنا الصلاة في خدنا الصلاة في تقريبا 30 أو 31 مجلس، لأن الطهارة خدت 25 مجلس أو 32 يعني. فالحمد لله على النعمة، والحمد لله على الاستمرار. أنا أول مرة استمر في حاجة زي كده من طول حياتي، كان دايما لازم أقع في السكة، بس الحمد لله يعني إن شاء الله يتمها الله لنا على خير. مرة جاية إن شاء الله نبدأ في باب أو كتاب الأحكام الجنائز وأحكامها. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.